رحمه الله في كتاب الإعلام والتحريم أدلة كبيرة كبيرة جدا على بطلان التحريم وفساد المصنف فساد المهرب. ولكن الحقيقة أن التحريم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الميسر عند الضرورة وجود وعند القدرة على الجهاد لا يجوز. وهذا الحق أن التقود حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه. وذلك هذه الجمال أما المسلمين ثم يجوز أخذ الحكم من مسألة السنة فالجدار المسلم والمكتسب والصحي ذكرنا ان ناحيه تقسيم الى قسمين مجتهدا قبل المجتهد ما امكنه الحصول على معرفه الحق بنفسه والمقلد من ليس كذلك. وذكرنا ان المقلد لا يقدم العلماء باجماع العلماء انه نسخه من كتاب الا انه كتاب ناطق وكتاب كتاب صامت. أما المسجد فهو حروف ولهذا قال الشرع في المسجد اجتهاد يعني الشرع في المسجد أن يكون مجتهدا الله المستعان. وما أكثر المسجد لم يجتهد في المجتهد إما المقلدون وإما صغار لا يعرفون إلا حديثا عقلي كبير لا تفضل الفتوى ويحفظ عن نصوص الفتوى في سوق التجارة كل يدور فيه ويربح الإعلام يعلم أن سوق الفتوى من أفضل ما يكون حتى جاء الحديث أجاؤكم على الحجة أجاؤكم على النار وكان سلف رحمه الله في الأربعين كل يقول ربك بأفعاله ويقول لك يقول لك يقول لك يقول لك يقول هو أن يعرف من آية الكتاب والسنن وفقه وفروع استواره وكل ما له من القواعد ما بعده من المذاهب التي تقررت من خلاف المسجد من نحو والاصول الى اخره قدرا به قدرا هذا المسؤول لا اعرف ان كتاب البيت نعم يقول الشرع ان يعرف من اي كتاب او من اي مسؤول عن محمد صلى الله عليه وسلم ان يعرف من الكتاب قدرا يستنبط به المسجد لم يصح ومن السنة كذلك والفقه وفروعه وغالبه أن يعرف الفقه كله وفروعه وغالبه الصواب يعني ومن خارجه يعني بعيدا كيف يقولون؟ وفقه كيف أنا قلت فروعه؟ ما فروعه؟ لأنه لحاجة المقصود أن يعرف الفقه بكره أو كان بماء أو أي لقشة الشوارب يعني جمع شاركة ولا المسائل البعيدة. وإذا كان لا بد أن يعرف البعيدة فلا بد أن يعرف القريب وكل ما له من القواعد كل ما للفقه من القواعد مع ما في من المذاهب التي تقررت ومن خلال المسجد يعني لا بد أن يعرف المذاهب التي تقررت وهي عند عامة المسلمين أربعة يعرف مثلا مالك الشافعي وأبي حميد وأحمد بن حنبل كلهم يعرف يعرفها كذلك يعرف الخلاف خلاف الصحابة والتابعين وخلاف علم المذاهب لا بد أن يعرف المسلم يعرف المسلم مثل يكون درس الجود بالنار وعرف معناها وروحها وذلك اصول اي اصول اصول الفقه وكذلك اصول الدين لا بد ان يعرفها ايضا معرفه الفقه من امرها الى اخره ايضا مع علم الادب لا بد ان يعرف الفقه المؤلف في الادب اقراها سواء الادب الادب العربي وغيره كذلك ايضا اللغه يعني نعرف مشاهدات اللغه فيحتاج الى درس الحروف من اوله الى اخر او لسان العرب بدون منظور طيب يقول واللغه لك ايضا عن العرب اكرم به والحمد لله يقول لا بد ان يعرف اكرم به والحمد لله المسائله نفسه لمن يكون سائلا وهذه الشروط لو اردنا ان نطبقها لم نجد مستندا منذ الناس الف ويكون قاصر والصواب ان المجتهد من يعي من يستطيع وان يعرف الحق بدليل هذا المجتهد ثم الاجتهاد في الجده قد يكون الانسان مجتهدا في دار من اباب العلم في باب الصهاره مقلدا لغيره وقد يكون مجتهدا في مساله من المسائل حذرها دون غيره لكن الاجتهاد المطلق والذي ذكر المؤلف في الشروط وهذا صعب فيقال في التعريف على القول الراجح ان يجتهد من امكنه معرفه الحق بدليله من هذا المثال ثم ان الاجتهاد يتجزا في ابواب من ابواب العلم او في مسائل من مسائل العلم قال رحمه الله مع علمه التفسير من الايات لابد ان يكون عارف بالقران والتفسير القران ثم يحتفظ بالاجتهاد وفي الحديث حاله الرواه لان لابد ايضا ان يعرف حاله الرواه وهذا خصوص فيما اذا جاء حديث مثمر في غير كتب معتمده اما اذا كانت الكتب معتمده فاننا شرط الصحه لا يحتاج الى بحث ولكن يجب أبو قيم يقول ومن يرد ثلاثة مالك موضع الإقناع والخلاف لأن يعرف المسائل المهم عليه والمسائل المتلازمة وإن مسائل شروط شروط ذلك لأن لا يحصل في مسألة على خلاف الإقناع وهو لا يعرف له شروط كثيرة جدا فإن هذا القدر فيه فائدة نقول لماذا وراء هذا القدر رحمه الله ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمسلم نعم لأنه إذا كان عالما كالمسلم أمكنه الوصول إلى الحق ليش؟ فلا أحد أن يسأل لكن له أن يسأل استفتاء بس الشارع ومعنى قوله استفتاء انه اذا وقع في نفسه ان يرجع حلال او غير حرام فلا باس ان يسال عالم اخر مستوعبا من اجل ان يستفتح لان الانسان مهما بلغ من العلم فقد يخطئ ولهذا نجد الشارع عنه الله اذا وجد ما يشهد لصحه قوله فرح بهذا كابن عباس رضي الله عنه حين افتى في متعه الحج وراى المستفتي في المنام ان رجلا قال له عمره متقبله فاخبر ابن عباس من ذلك ففرح به فاذا نقول سؤاله لمن هي وغيره انا لا اعرف انه الاول استشهاد فهذا لا يعرف ولا يسال لانه عارف الحق بدوره والثاني استفتاء لأجل أن يستبدل ويطمئن فهذا لا يستبدل وهو جائز حتى في الأمور المتيقنة وما قصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ربي أرني كيف أنظر إليك نعم حين قال ربي أرني كيف تؤمن قال وإن تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي ومن شروط السائل المستبدل أن لا يكون عالما كالمسلم فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مصلي. نعم يعني إذا فعل لأجل أن يصلي الثابت فإنه لازم، إذا فعل لأجل أن يصلي المسلم فإنه لازم، لأن هو بنفسه يمكنه يصلي إلى الحق. أما إذا كان بيت فإن هذا لا بأس به. ثم قال فرعون في بيان التكليف، قال تقليدنا قبول قول القائل من غير مثل حجة للسائل، يعني أن القبول التقليد عليه وقبول قول القائل من غير مثل حجة، هذا هو التقليد. مثاله جاء رجل يسأل يقول أتيت بعد طلوع الفجر وأنا لم أعلم وأنا أريد الصلاة، فقال له العالم قل متكلم، فأخذ بذلك قال الجنة ثم مخرجا، لأن قبل قوله بدون ذكر الجليل، وعلم أنه لو دخل الجليل وأخذ السائل بقول هذا المسلم بناء على الجليل فإن ذلك ليس بتقليد، لأنه يدعو للدليل لا لقولها لا قائل. وقيل لو قبولنا مقاله مع جهلنا من أنك تقال، يعني لو يقول أن تقليد قبول قول غير من غير قبول قول من غير بدون علم دليل، فشرعنا في الليل أن الأول أن قول الأول يدل على أن النفس عالم بالدليل لكنه لم يكتب، والثاني يدل على أنه أخذ بقلبه فهو راضي أنه عالم أو جاهل بالدليل. وعلى كل حال التقليد قبول قول الغيب دون ذكر الحجة، سواء كان المفتي عالم بالحجة أم لا. وهل التقليد جائز؟ ثم إن التقليد يجوز عند الضرورة، فدليله قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر لكنه قلد ذلك بقوله إن كنتم لا تعلمون. وعلم من هذه الآية أننا إذا كنا نعلم فإن لنا، لأن نحن نكون من أهل الذكر، إذا كنا نعلم فإننا نحن من أهل الذكر فلا حاجة أن نسأل. والتقليد جليل عند الضرورة كما قلت، لكن يجب على المقلد إذا تبين له الأمر إذا تبين له الحق أن يدع التقليد. والذي أوجب إلى العلماء أو لبعض العلماء أن ينكر التقليد إنكارا تاما هو أن بعض المقلدة لا يقبل الحق أبدا، حتى لو جاء له بئس النص من القرآن والسنة قال قال في كتاب الإسلام أو قال أنا مذهبي كذا وكذا. ومن ذلك ما هو مسؤول عند بعض العامة إذا أتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان هذا مذهب فلان، هذا لا يجوز، لأنهم مكلفون بأن يستعمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب لو قال أفتني على مذهب فلان، لا أستاذ يسأل يقول هذا الشخص أفتني على مذهب فلان وهو يعلم أن الحق بخلافه، فهل يجوز أن يفتي به؟ لا يجوز. فإذا قال هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني، أقول نعم هو لم يطلب إلا المذهب الفلاني، لكنه لم يقل ما هو مذهب فلان ويعلم فيه ولا يعمل، لو كان يريد أن يعلم ولا يعمل سل. أما أن أعرف أن الناس لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليدعه ويضع الدليل الذي يريد فأنا أسلم. وأقول هذا قول محمد بن عبد الله أو هذا قول الله عز وجل. فالحاصل أنه إذا استفتاك شخص مصلي وقال ما مذهب فلان في كذا، وأنت تعرف أن الصواب في خلافك، فإنه يجوز أن تفتيه، لأنك إذا أفتيته فقد أفتيته أن يخالف الحق الذي تعلم أو جاء غيرك من الحق. أما إذا جاء يسأله سؤال مجرد لا يعمل به فهنا لا حرج عليك أن تبين له المذهب إذا كنت عارفا به. قال ففي قبول قول الله المصطفى بالحكم تقليد له بلا خطأ، يقول لا لأن ما قاله ومعنى بالوحي قد أتى له. ففي قبول قول طه المصطفى قد أتى من قول طه ليست من أسماء رسول الله ورسوله، بل هي حرفان من الحدود النسائية، لأن الصحيح أن الحدود النسائية التي في القرآن نزل منها نزلها نرجع، وهو أن هذا القرآن الذي أعجبت معشر العرب أتى بكلمة الشعوب التي أنتم تقومون بها. ومنه أن أخذ هذا الرسول، هل يقبلون أو ابتداء؟ لا شك أنه ابتداء، لكن هل يصح أن نسميه تقليدا؟ إذا قلنا أن التقليد قبول قول القائل من غير الشدة صح أن نسميه تقليدا، لأن هناك أحاديث كثيرة يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الحكم ولو دون الحجة. ولكن ما يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شأن آخر، قبيله واجب قبيله واجب قبول وحكمه واجب قبول، فإذا قال قولا أو حكم بحكم فإن أخذنا بذلك لا نحكم في سنته، فنسمى اتباعا لقوله تعالى فاتبعوه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوني، ولا يجب ان يسمى تقليدا لانه يوهم ان رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تابع لغيره وليس متبوعا. ثم قال تقليد باجتهاد نصب عليه. نعم لماذا؟ لو قلنا بهذا لكان كل العلماء مقلدين، كل العلماء، لأن مستند الحديث على هو وقوله هو ترجيحا وتعديلا لا نتجهل وما عدله إلا تقليد، ولكن الأمر بخلاف ذلك. التقليد وأن الإنسان يأخذ بقول هذا الإمام سواء خالف الحق أو غيره، هذا التقليد مذموم. أما إذا كان الإنسان يأخذ يعني ينتمى إلى هذا الإمام ولكنه إذا خالف الحق ما يقول هذا الرجل كافح ترك ما قاله الرجل فلا شيء. نعم نقول لأننا نرى خطأ كثير من سلك هذه الطريق، فلا بد من الاستماح لأقوال العلماء ورجوع إليها ورجوع إلى القواعد والقواعد في سماع الأدلة، أما أن يأخذ بما بلغه في دين الله ما ليس بدليل. أما برد الوحيد العام أحسن ما تقوله حرام حلال فكل من هذا العام، وأما لا يشكين من رائحة العيد أو إذا أشكين فهو في نفسه أنه لم يقل، فهذا أصل له الجنة من كل الجنة، وإن كان ينتبه بذنه أن هناك دليلا يخالف ما تقول فرق الله. مثلا جاء الرجل يقول أنا أحب نحن بذنه الآن في ذنه يجب أن يقول يا ابن الذي معه رائحة عنك تحت العلم فتسل عليه العلم، فإذا قال فإذا عرفوا ما تبث عليه ترسمه الجنه، قل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضوء من أهلها، ثم إذا عرفت أيضا أن قد انقدح بذنبه أن هذا مشروع فاذكر لك قل هذا ليس بمشروع لأن الحديث هذا كان آخر عن غيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من أهلها، هذا لا يعارض أمر بوضوء من أهلها. هذا قوله نعم كل واحد ولد رب طيب فهو مرحب وأنا مرحب من المرحب أفعل موجود رب من المال السنة عليك ثم فقلت لها كنت أسمع عادنا قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا عليك فقلت لها قال أصبحت من عليك أهل بنا قلت لك وفير إن الذي يخاطبك فلان فقريبه تسنى عن خمس الله فخلا نحن قال المرأة فأهل الحديث المعنى مع الأسف أنه مجيز يجمع الأقوام بالرجال وقد يكون عظيمين حقيقة لأن كثر المسلمين من أنت أن يريد ليس عنده الأنس قد يكون مجيز لكن أحيانا يعني قد يتشغل الإنسان إلى أن يزيد من نفسه مثلا لأجل يفضل مجيز فأنت مثلا إذا أحسنت كلام تقول هذا قول فلان أحيانا نحن نقول الشيء ونقول هذا ما تقرأ صوت التنزيلية وما أكثر فأبي نقرأ أحيانا نقرأ دنيا لا أنا أقدر أن نذهب المعلم وبعد أن قرأها لا يذهب إذا أقول غيره لأنه لو بدأ بمذهب المقارن أو المقارن لكان لو بدأ بذلك لا لكان كم به وجه الدحر والرعود متعلم الإحداث صحيح فإذا ركز على مذهب معين لكن لا على الجمود عليه هذا أحسن الحج وهي الجلد الإحساس للمدى والجنين أن يقصصه وإذا قد في الأفراد وخطأ فقيل منه ومذنون له الخطأ وفي وصول الدين بوجه الثناء وفي تصريح من أعضاء البدع من النصارى حيث كفر حيث كفر من نجوز وكاهنون أنه من الجزء من العدل أو لا يرون ربهم من عين كذل نجوز في دعاء كذل نجوز في دعاء كذل نجوز في دعاء أصلين ومن أصاب في فروع اليوطى الجنة رجع للصوم فتقصر لما روى عن النبي الهادي في ذات تحليل الاجتهاد وجمع له هذه المقدمه ابياتها في العجل جر مجتمع بعام صاحي ثم ضاع ثم فاء ثاني ربيع شهري ثاني ربيع شهري وضع مجتمع الحمد لله على اكرامه ثم صلاه الله مع تعليمه على النبي على النبي واله وصحبه وانجيله وكل نجوم به بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى تصريح الاجتهاد الاجتهاد مصدر الصهد وهو عن الاجتهاد في اللغه بل من يصدر بادراك امر شاق كذلك يعني من اجل ما يستطيع بادراك امر شاق اذا فلا بد منه شيء شاق ولد له الجزء وعلى هذا فإذا حملت هذه الحقيقة فأنا مجتهد لماذا؟ لأجل شخصي ولا حملت أحدا على قدر جسمي فهو أمر شاق فهو أمر شاق يكون مجتهد وأن اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحقيقة لأن حمل الحقيقة التي شاقا محمول الحجر شاق أما في الخلاف فقال المؤلف وهو أن يبذل وهو أن يبذل بحجر وحجر هو أن يبذل الذي اجتهد مجهوله في نيل أمر الخطر يعني بذل جهده لاستخراج شبه شرعي المؤلف رحمه الله أتى بهذا التأليف الذي قد يكره التأليف المؤلف أنه أن يبذل الذي اجتهد مجهوله في نيل امر قد قصر يعني بذل جهده لاداره حكم شرعي هذا هو الاجتهاد ان تبذل جهده لاداره حكم شرعي وذلك لمطالعه الشرع والسنه واقوال الصحابه واقوال الائمه واذا تبذل جهده ويحتاج الى جهد مشرفه لاداره امر شرعي أمر الاجتهاد إدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة ربنا أشياء أخرى فإنه لا يتم اجتهادا في الصلاح وإن كان اجتهادا في اللغة. ثم ينقسم إلى ثواب وقضاء، يعني اجتهاد يكون ثوابا ويكون خطا. والمراد بذلك الحكم النافذ عن الاجتهاد وليس الاجتهاد. الاجتهاد كله ثواب، لكن الحكم النافذ عن الاجتهاد ينقسم الى ثواب وقضاء. الاجتهاد يكون ثواب ولا ثواب، كل ثواب كل ثواب. فكيف تجتهد بإثبات شيء مشتبه؟ هذا الصواب سواء أخطأت أم أخطأت، لكن ما يحصل منه وما ينتج عنه قد يكون خطأ وقد يكون ثواب. فالخطأ مخالف الصواب والصواب مخالف الصواب، وأسباب الخطأ كثيرة منها نقص العلم أن لا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من النصوص مثلا، ويكون هناك نصوص اخرى قد اتت لا يجوز تكون خطا. وقد يكون نقص الفهم من كثير الفهم، قد يكون الخطا من كثير الفهم، يعني كان عنده علم يحسب الاحاديث كلها يحسب القران والتصديق لكن فهمه غريب يخطئ على يخطئ. فإن كان ناقص العلم قاطر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لم يتأذن بأحدهما. الثالث قد يكون الخطأ بسوء القصد والنية، يعني يسوء النية والقصد، وذلك بأن لا يكون مراد الإنسان إلا أن يغلب قومه قول غيره لا أن يصل إلى الخطأ وانتظر لنفسك لا للحق، فهذا يحكم الصواب، هذا يحكم الصواب. ولذلك لا بد من تحسين النية وإخلاصها، لأن في تفرق بالاجتهاد ليس أن يكون لا إلى الحق لا أن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت الثاني كنت الأول ولم يكن الحق. الرابع المعاصي، المعاصي سبب للخطا، وان لا يصح ان يصلي الصواب مثل وعي الايمان ورحمه. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اذا اذا لم يكن من التقوى لم يتقوا لا يكن لك فرقانا. ولذلك الذي يمسك في قلبه نورا يستغيث به حتى انه احيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مساله ما فيجتهد فاذا هو يفيد بالشرع، لان التقوى توجب الفرقان، والفرقان هو الفرق بين الحق والباطل وبين الشرع والصواب. هذه الاربع موانئ كم يعمل ايش من الاصابع، كم يعمل من الاصابع. وقد ادنا في موانئ اخرى لا تقبلون عنه، لكن هذا هو الحرر الان. اذا كل انسان يشتري فاما ان يخبر واما ان يخبر، ولهذا قال ولم تكن الى ثواب وخطا. وقيل في الفروع يمنع الخطا في هذه السوره السبعين، قيل في الفروع يمنع الخطا، يعني ان الفروع ان يشتري فيها ان يشتري فيها بكل حال. وهذا القول يستحق ان يورث بصيغه التمريض، بل ينبغي ان يورث بصيغه الاناثه، بل ينبغي ان يورث بصيغه الدفن لا الى ان يبعثوا ولا الى ابد الابدين. هذا القول قولان متضادان كلاهما صواب، وهذا هو اجتماعه مناسب للعقل وهو مناسب للشرع أو يجتمع على الأقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا الحكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أبدان وإن أخطأ فلو أبدان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب إما يخطئ، وجعل الخطأ تكون للإصابة فهو إذن لا يمكن أن يكون كل مشاهد مصيبا. هذا هو بل المشاهد إما مصيبا إما مصيبا في الأسول والأسول ثم يمكن أن يكون أو أسول أي تقصير الدين إلى أسول والأسول بدعة كما حق ذلك في الإنسان من كبير رحمه الله وقال إن هذا التقصير حدث في قبل الآية الحديثة أن يجعل العلم ولم يكن فهو بدعة ويقينك على أن هذا قول على أن هذا قول يجب التحريف أي أعلى حكيم الدين إلى أسول والأسول أنهم جعلوا مشروع الصلاة والزكاة والصيام والحج مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أركان الإسلام يقول يظهر أنها ثم يكون أشياء يرونها الأسلوب وهم يشكل يفرع عن ذلك مثلا عذاب القبر هو على الروح أو على البدن أو على الجميع عذاب القبر هو الأسلوب لا تتعقيده لكن يصلي على هذا وعلى هذا هذا شيء آخر ويجعل هذا من الأسلوب لذلك يقول أصل تقصير الدين وأصول الأسلوب لا تتعقيده وليس معروف المشكلة ولا تسمى ولا تقوى الصحابة والتابعين لكن تنزل مع الذين يرون ذلك يقول إن الإنسان يكون مخطئا أو مصيبا في شروره ويقصد على حد سواء قد يصيبه وقد يخطئ أي يقوله الله لمن يقول في شروع يوم الخطأ في هذه الإشارة تنزيل لك أي يقول يقول بين وجه سمع وهو يصير كل من الوصف المتنع يعني المتنع المخلوق يصير الدين إن المشاهد نفسه ومتنع ممتنع لماذا؟ وجوه تقليد لأرباب البدع هذا العلم يعني لا تكون في أسر الدين إن المشاهد يكون مصيبا ويكون مصيبا لا يعني خلال هذا قال أهل البدع إنهم مشاهدين وإنهم مصيبين أنه مسلم ونقول له هذا أيضا خطأ لأن كل إنسان يحمل شيء من أصول الدين كما في سنة غيره فإنه هو مسلم فإما مسلم ولا يكون في هذا تسليم إلى أمراض البدع لأن أعضاء البدع ما اجتهد لا يجتهد حقا وتبني عليه حقا لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على عقائدهم ويحاولون أن يلوا أعماق الوصول إلى رسول الله إلى ملهم فهو بحقيقة مجتهد المجتهد ولا يكون متبردا من الهواء أن أتى البدع لا يوجد من ذلك ثم أولاً ثم يستخدمون ثانياً وإذا كان دليل الخلق من عليه وسلمون والمعين فإن لم يكن ولا يكونون سفروا فكيف نقول إننا إذا قصدنا الحكم إلى الإنشهاد إلى طريق الخطا في الأصول إن ذلك يكون تصويبا لأعمال البدع خذت الناس تجيبا لأن أبناء البدع أقول لم يجتهدوا أصلا لو اجتهد وكان بشرا ولكان كان كالسلف لكنه مجتهد حقا وقيلهم ايضا وقال يجب ان تحول وبحال ان يصوت لها الى ما دام عليها ولهذا من اصوله انه لا يصوت مستحيلات الا ما دام عليه العقل ويجب ان ينفى كل ما دل عليه العقل وقيل يجب أن ينفى كل ما نفاه العقل ويتوقف فيما لم يصدق العقل والذات ولا ينفى. طيب. طيب. إذا التعليم في الدين تقول أعوان بدع التعليم هنا؟ التعليم عليم. هل يجب أن نقول له مشترك؟ نعم. وهو يجب أن نقول له نعم. يقول هذا حديث فقل لنا حالة هل تكفى عن قلبه وقال يجب أن تعرض أرض الأحضر في الأحضر كيف تكفى عن حالة يقول أن هذا الخطأ الرابط حتى بالإشتاقات أن لا يكون بهذا الذي أن يتفرد بها شعيب لأحد الذين أن ينفع مستمرين في قبل إيش؟ كيف تكفى عن وقال هذا المسلم وقال هذا الجمال الحمد لله الناس تبينوا وإلا أهلهم الجنة هذا حق لا يقول أن كان هذا الحق يجيب كل الأحاديث قال له رجل العالم في الحق على الأرض إن كان على الأرض ما بدأ من كل ما نحن هو يحب الله هذا هذا يحب الله هو يحب الله هو يحب الله هو يحب الله لا تقلق بمعنى كان مثلا هذا لا يرى أبنى يعني أنه كان نفسه في الله. طيب إذا تعليم عن السيارة الله تعالى يقول لك لا تهجر ولا تهجر. إذا كنت تقول السؤال فقال العقل هذه القبر خمس وقال هذا المحجر يحكي الشرع انها استخدمت بمثابه من الحرمين من الوفاه قد يعلم في العبد جرء يختلف الخلافة عن العبد جرء يختلف فإن إذا أردت أن تحضر شمع الضغطة فإن هذا فقط تحرق فيه كيف يرغب حتى يعدل وجه؟ أرغب أحد يزال أرغب أحد يرغب أحد يعني يقول بالنسبه لهذا الهامش اذا قال بدل كانك الى اخره في عام الخير زاد عزا بوفاء في عام الخير زاد عزا بوفاء فنعم ايش تفكر شيخنا رحمه الله عمر الجامع قال تاريخه فيما انتهى قول مريض في الليل والشهر في شوال لا كل شهر قول مريض في البلد والجسد والشهر في شوال لا رب تقدم فعله أول هل لكن نحن لا نعلم منه نفسه كلنا نقول على كل نفسه فيجتهد ما كان حق بينا لان اي انسان يكون مجتهد وهو على بلاد لا يمكن ان يجتهد من ناحيه المثال من كما قلتها قبل قليل كم اربعه غايه لله يصيب به الهوى يصيب الله ما معه حل Thank هو ما كان في العلة فيه ما كان في العلة فيه من سوى تلك الحكم وراسع ذلك ما إذا كان يقيه أو الحكم من يقيه من مثل هذا مثال نعم لا لا ما الآن صحيح وتعزي الوالدين بالضرب أحسن الضرب طيب أحسن الضرب إذا أعلمت الثلاثة لا لا هذا طيب لكن نريد لأن الكتاب هذا الكلام لنا ما كان في العصره ما كان في العلة فيه ثلاثة نعم معلوم مرة ما هو المدارس المدارس ما هو الدلالة؟ واحد ما في طيب. نعم. مثال مقياس العبد على البهيج في غمامه حسينه إذا أشرك ثم لا على الشرك من جلدية ضرب نعم طيب مهما الأحلام والنظام والشرك من بينهما لا مدى مع الشرك الأخ اللي بعد أنت بعد الله لكن ما في مجلس لا يوجد شيء يمكن أن يكون هذا لكن لا بد لك على حد الحال من نشأ لحاجة كما تحكى من أطابق وما أصدقاء ما لا يحكي السماء أو تلتجيه لأن تشعرنا أنه ما في نفسه لكن لو فدمسته من الشهر ويجب نجمك أنت كذلك لما مشاهدت ذلك الشهر ونصرت لجهة إلى الشهر لما مشاهدت ذلك المشهر لا يكون لبقه رأس المشهر من الناس فإذا نشأ على عين الشمس من إسار الأعضاء فهذا لا يدعي وإذا نشأ لشهر وجد الوجود عنه ولو أن الشهر معلوم بحدث لكن هنا عند الرجال الذين ينظرون أن الوجود لا يشهر يشهر في الشهر إلا أنه نعم ما هي الشيء الذي يجب ان يكون الاسلام قبل الاخذ فيه